السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تعالى: وإيا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فجدير بنا أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فالقلوب تطمئن بذلك والأنصب ترتب بذلك والأبدان تقوى بذلك والدرجات ترتفع بذلك والشياطين تنخرس بذلك والملائكة تتنزل لذكر الله. أقول بالله التوفيق أن من أجل مناقب الذكر وفضائله أن الله يذكرنا إذا ذكرنا. ولقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. كذلك لا تفوتنا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذلك الشكر موصول للإخوان الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكان يبذل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة عن هذه الأسئلة، ولا توفيقي إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت نبيلة بنت ماتت قبل أبيها، ولا بنتان، ثم توفي أبوها بعد وفاتها. هل ترث البنتان؟ السؤال يا محمد: هل لهم أخوال أم لا؟ إذا كان لهم أخوال فأخوالها يحجبونها. وضح السؤال أكثر من ذكرت. هل يجوز، هل الفتاة تتغير بتغير الزمان والمكان؟ هناك بعض الفتاوى تتغير بتغير المكان والزمان. كالنقطة مثلا: رجل وجد مئة جنيه في مكان ما تعرف، في مكان ما لا تعرف، لأنها يسيرة في مكان آخر. ما السن؟ ما هو المسن وما هو الجدع النضار؟ المسن هو الثني من كل شيء، الثني من الإبل خمس سنوات فصاعدا على وجه التقليد، والبقر سنتان فصاعدا على وجه التقليد، من الغنم ستة أشهر فصاعدا على وجه التقليد، من الدعم سنة فصاعدا على وجه التقليد، الجدع من اللعز، عفوا من اللعز، اختلف فيه الجدع من الضر وهو أقل من ذلك سنة. زوجتي في الرضاعة وتمنع الجماع بسبب مشقة الرضاعة، هل أصبر عليها أم أعنفها؟ على حسب حالتها. حكم متى لا يغفر الله العبد؟ إذا مات مشركا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل طواف الإفاضة والوداع نصلي بعدهم ركعتين الطواف؟ نعم، كل طواف له ركعتان. أقسمت وفعلت كذا، سوف أفعل كذا، ولم أفعل، افعل افعل لا يكفر كفارة اليمين. ما حكم إزالة شعر الجسم بالبيضة للرجل؟ أي شعر في الجسم الذي تريد أن تسأل عنه؟ الحج صحيح، الحج صحيح بأدية أركانه، إنما هي الكلالة. أما الفرق بين الآيتين في سورة النساء: الكلالة من لا ولد له ولا والد، وإن نزل وإن علا، لا ولد له ولا حفيد، ولا حفيد بابنه، ولا أب ولا جد ولا جد أب، من علا، إنما له إخوة وأخوات. الكلالة في الآية الأولى من سورة النساء: إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فله أخ أو أخت، أي من الأمة. أما في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أنا أقول هذا ليس له ولد وله أخت، أي شقيقة، أو من الأب إن لم تكن هناك شقيقة. لا تشتغل النزاع فيه من السلبيات ما في عدد كبير جدا ابتعد عن العمل كنزاع يا أختي. ما الضرر من المرور أمام المصلي وهو يصلي؟ نحن نتعبد الله بما قاله لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم إشغال المصلي كذلك. حكم سرقة الكهرباء بتشغيل التكييفات لا يجوز السرقة. شعر الصدر والظهر من ممكن أمر فيه سهل. هل يجوز للمضحي الحلق وقصر الأظافر في العشر؟ يمنع من ذلك. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. ذبح الخروف إذا والت جوزة الحنجرة البدن تكون ذبيحة. والت جوزة الحنجرة لم يفهم. حكم فوائد يأخذ البنك مقابل تسديد الشيكات الداخلة على الحساب بدون رصيد تفاديا للعقوبات القضائية في هدئة صاحب الحساب. فوائد يأخذ البنك مقابل تسديد الشيكات الداخلة على الحساب بدون رصيد تفاديا في السؤال برفق مصاب بالبواسير، هل يجوز وضع اليد على هذا الموضع وقول الدعاء المأثور أعوذ بالله وقدرته؟ لا، ماذا شكى لي شيء نجده في صدره؟ ماذا نقدم الكبير في السن أو من جهة اليمين؟ كل جائز وكل له وجه. حكم التطهير بعيد من عمر 8 أشهر ولا يوجد أكبر من هذا العمر، لا يفجئ. ما حكم اشتراك 4 في الشاة بقرة؟ الولد له شاة، البنت لها شاة أضحية، الرجل وأهل بيته لهم شاة بقرة، 7 أبيات يشتركون في البقرة. هل يشترط عدد المصلين في المسجد لتصلى فيه الجمعة؟ لا أعلم دليلا ملزما بذلك. اتق المقطوعة الأذن أحوط لك وكل ذات عيب ظاهر. هل إذا فصلت رأس الذبيحة عن جسمها أثناء التطهير تكون ميتة؟ لا، نعم على الدم وذكر اسم الله فكله. حكم الامتناع عن الأضحية بالمقاطعة العامة بسبب ارتفاع الأسعار في بلد معين. لا تفعل، تلبع أضحيتك ولك أجرك. هل تجب زكاة الذهب الذي تستعمله المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحوض؟ هل الناقة أيضا 7 في الأضحية؟ نعم، الناقة أيضا 7 في الأضحية، 7 أبيات. وهذا من حديث جابر: كنا نشترك 7 في بدلة. أما الحديث الوارد عن ابن عباس أن 10 في البدلة ففي سنده مقال. هل يوجد دعاء للمداومة على الصلاة الخمس؟ ربي يعلم مقيم الصلاة ومن ذريتي. من يقال لزوجته أنت طالق وفي سر قال طالق بمزاجي، لا يقع إلا الذي صدر منه وسمعته الزوجة. ما هو محصول عليه تطليقه. ما حدود سلطة المصلي على الجالس على الكرسي؟ اترك له الذي شاء ذراعنا ونبدل من الموقف نحو 3 أمتار. بعض شروط المقهرية أن تبلغ السن وأن تكون من الأمام الثمانية ولا تكون معيبة بأي ظاهر بارك الله فيك ولا تذبح قبل صلاة العيد حكم الوتر من بالليل يؤدي جدا بالنهار هذا لا يؤثر على صلاة الحج لكن هو أقل أجرا بلا ريب شخص جعل السجود كله للدعاء في ذلك ثم خالف السنة لأن النبي لما نزل تسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم فكنت خاتم في مطار المدينة المنورة بعد الرجوع عرفت أنه ذهب ما حكمه إن كان كبيرا نصيب إلى هنالك يعرفونه مكانك لا تصاحبه إلا ربانيك أو تعرفه هنالك بنت الله قبل أبيها وقبل أن تتوفي أنزلت بنتين ثم توفى أبيها أجبتك على هذا محمد أما أخوان أما إخوة أم لا أهل البنات أولا أهل أخوان أم لا كما أخوان فالأخوان يحجبونهم يمكن أن أصلي ما شاء كنت مرهقا للغاية بعد الصلاة حكم الحج بالكفيل يا ابا هلال ما حدود اخطاك المصلي اجبنا على هذا رميت جمره العقبه وحلقت ولا استطيع ان اذهب الى الفندق اتحلل وارجع في الليل الى مين يجوز حكم الاسراف من الزل فقد نتكلم منه جمره بغير جمره العقبه للحاقد منزل خدمه الحجاج ما باس بذلك يا ولي ما حكم نقطة اليمن من غيره في مكة أو المدينة مكة كلها حرم لا تلتقط نقطتها إلا لممشي إذا كنت ستعرفها خذها أو إذا كنت ستسلمها لأن يدخلها ومكة كلها حرم أما إذا كانت نقطة يسيرة فلا بأس باستغنائها إن كان صاحبها لم يبحث عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قبركم قبل الصدقة قال لولا أن أخشى أن تقول من قبل الصدقة لأكلتها هل صلى النبي تسع من ذي الحجة كاملة لم يثبت الخبر بذلك أما الصوم فعمل مستحب على الإجمال من خرج من الطاعة وفرق الجماعة مات ميتة جاهلية له شواهد يصح بها لكن ليس معنى ذلك انه مات كافرا والامام مات كما موت اهل الجاهليه من انهم كانوا يستنكفون ان يؤمروا احدا عليهم ليس معنى انه مات كافرا هل كان مع المقطوبه خلوه في حدود الله ليست بخلوه هل المقري سن معين للمتهيئ تقريبا سنتان هل وفرة اللحم تغني عن السن لا تغني قال الجمهور من العلماء ان السن لا تقوم بمقام السن في الوتحية محذرك الله لك بمثل ما دعوت بحرامه هل الرسول محمد كان يستهب يعني يستهب حكم توكيل جزار لذلك الوتحية غير موجودة لباس بذلك هل غسل المرأة الحاجة أو المعتمرة يجب من النقاط مستحب ليس بواجب حكم الحجامة في العشر الأيام العشر استخراج الدم لا بأس بذلك حكم تعلم المنطق بها وقت هل من مسؤولة الإفطار على كبد الأضحية والمعي الأضحى قد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات كان يتقرر الله بعمل معين زمن منه في صحته ثم قدام ضعف الحديث ثم يفتر شخص بعدم قبول ذلك العمل منه ولا يجرى على عمله لا استدلالا بقوله دل سعيه ليس هكذا بارك الله فيك انت ان شاء الله مساب لكن وجدت ما دام العمل وعمل به حديث الله عن الاكل لمن كان زلما لا يصح يا ليس هناك حديث يقول لا تاكل وانت غلب صيام ثلاثة أيام في الحج لا تصير مريض يوم الثلاثة على المتيسر لك أن العيد أربعة كل واسع. يعني أربعة في آية بقرة يزيد كل واحد سبعة سبعة أسماء. مريض بسبب الأطفال هل تجوز لي الصلاة في البيت ما دمت لا تستطيع الزواج إذا كانت الصلاة في البيت؟ هل يمكن أن يأكل الدم جسم وزن تقريبا تعني بعد الموت؟ بعد الموت كل ابن آدم يبلى إلا عاش بدنه. أنتم أعلم بأمر إمامكم حديث صحيح. حكم زكاة الذئب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. صار عندي حادث من ثلاثة من العمال ماتوا ونصاب بسنة شوية نوم على ظهري معوق أن اللي ماتوا معايا أعطيتهم دية هل يجوز الصوم؟ الصوم لأنك لم تجد رقبة تحرره. أخوي يشرب الخمر بحكم أن يقطع علاقات معه. إذا كنت تقطع علاقات معه تنهي عن المنكر فلا بأس للعدوان في المعصية يعفى للعدوان في الله. أما في الصحراء ولا يوجد مسجد لصلاة الجمعة يخطب أحدها لا بأس. هل يجوز تغميض العين أثناء الصلاة؟ ذلك مكروه. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغمض العينين في الصلاة بل الأحاديث الواردة تفيد أنه كان مفتح العينين. يا عائشة أمتي عني كرامك هذا فلا زال التصور تعرض لي في صلاتي. هل يزوج مؤمنة العشر الأواخر مع قضاء أيام رمضان؟ لا هي واحدة هي القضاء إذا كنت تريد القضاء حد دنيا. إذا كان النقاب فريضة فما العمل في الزوجة التي ترفض النقاب رهتاتا؟ صحة حديث لا يصلين أحدكم منفردا ليس بهذا اللفظ إنما الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا الحديث في صحة النزاع والنهي فيه محمول على النفي فيه محمول على النفي كمان لا نفي الأصل. هل يجوز من هذا التالي فوق النفي النزاع والضرورات من الضرورات القصوى؟ حديث أم سليم المذكور ضعيف. هل يجوز بأجد الأضحية؟ لا تصدق بها. هل يجوز إعطاء زكاة المال للوالدين؟ لا يجوز إعطاء زكاة المال للوالدين لأن الوالدين هم من يلزمك الإنفاق عليهم ولا تجوز الزكاة لمن يلزمك الإنفاق عليهم. يسألك يا محمد هذا الذي لم أفهمه الآن كل يوم السؤال هذا مكرر ولم أفهم معناه. هل يعطي الجزار من الإطهار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطي الجزار منه شيء. صيام الوقف عند دور من رمضان لا بأس. وجزاك الله عنا خيرا يا سالم. الرابع يعني راس عند اخوه وحاجه ان تطلبها هي محتاجه المال وان طلبته فهو يمكن من واحد الشقاق تطلبهم لا تترك ولا تعذب في الاخيره بسبب اكل الميراث. اذا راح علينا وقت صلاه كيف يمكن ان نقضيه؟ صلى عيد وذكرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة من نسيها فصلاتها حين يذكرها. حكم إكمال صلاة السنة إذا أقيمت صلاة الفريضة لا بأس بذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة المعني به لا شروع في صلاة إلا في الصلاة المكتوبة. هل يجوز رؤية ثمار من شجرة في بستان مهجور ثمرات عديدة ولا يأتيها بها خير من فسادها؟ نعم يجوز. الأمر واسع يا عبد الله الحسين. يجوز للذين أن يضحي ما يكون في باب الدين أولى له. البيوت ما طلبت علم متفوقين، الحمد لله في كل مكان في طلبة علم متفوقين ولله الحمد. والرأي من انشغالي بأن قراءاتي أنا والله أعلم أن تلازمي في تلقي العلوم، فالناس احتياجهم الآن إلى علم قراءات قليل يمكن أن يتخصص به قوم ويكون غيرهم أن تتعلم قراءاتك، ما استحتاج إلى فقه تبع معرفة الحلال من الحرام. هل يجوز أن أقول للمشترك كم كاش وكم قسط؟ هذا كله تخيير جائز. هل يجوز ابن دور ثاني فوق المسجد؟ يجوز ولا مانع من ذلك. هل هذا الحديث القصير صحيح ان من عبادي من اذا اغنيته فسد حاله لا يخبط بحكم حياته ربما يتعلم الطبي؟ لا باس ان يغنيت على نفسك الفتنه. اخبر في عقد الزواج وقال زوجتك ابنتي واقصد ابنك ابنه صلح العقد مش مشكلة على البنيات، البنوس يعرفون حكم الإسبال في الثياب الأسفل الكعبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين من ذلك في النار. صحة كتابة الله رسول محمد على خاتم الرسول هل صح؟ لا أعلم. خاتم رسول الله كان ثلاثة أسطر، سطر مكتوب عليه محمد وسطر عليه رسول وسطر عليه الله، ثالث ثلاثة إذا كنت تقصده. جبت ندرية وخروف إلى أفضل أتصدق لهم الوقفة بلا بدريش بالبدري والله البدري يضحي بالخروف ولا يضحي بالاثنين. الأفضل تضحي بالاثنين، أنت أمامة تؤمن وأنت موزون عليه، لكن نعرف ما البدري. التصرف شيء دخيل على الإسلام يضغط عليه الرسول ولا أصحابه في الجنة مسؤولي بالجنة. هل يجوز أن أبيع قسط وكشف مكان واحد؟ يجوز. هل يجر من يذهب إلى صلاة الفجر ولا يأتي أحد؟ هل أكسبه للجماعة؟ إن شاء الله. بيت خلاء وحمام مزدوج هل يجوز الوضوء فيه؟ نعم يجوز، بس ابتعد عن النجاسات. حديث استعينوا على قبائح وجهكم بالكتمان فيهن كل بنامة محسود، حديث ضعيف. يعمل سيد تكسر كأنه امرأة بمفردها، هل تعتبر خلوة نعم خلوة إلا إذا كانت المنطقة هي بالسكان وهي في الخلف. ولا تستطيع الشريك من فتح حيث لا تستطيع أنت أن تفعل ما عبثا. لا تستغني وزيعة في فساد من عدة وجوه، دعوا كشف الهم والغم. إذا كنت تحسب الأمين يا عبدك ابن عبدك بمعنتك ناصية بيدك ما أظن فيها حكمك أظن فيها خضائك من أخير. في هذا حديث مختلف فيه في سند هي بسلامة وليس بالجواني وراه مطلوكا. ما صحة حديث من قرأت الكرسي بعد كل صلاة أنه مدخل الجنة إلا الموت قابل للتحسين في سند محمد بن حمار يتحمل الوجهين. الله يجزيك يا أبا وسيم عليه صيام ثلاثة أيام. هل صمتهم في العشر من ذي الحجة سأنقص من أجل صيام العشر؟ لا، أنت لازم تحدد هل أنت صيام العشر من عليك ولا أم صيام نافلة؟ حدد. هل يجوز حلق اللحية لأن المدرسة العسكرية تلك بالغيرة؟ وجل لا ترك الشقة للوصل على أقساط البنك. هل هذا دين عليه؟ نعم دين عليه، إلا إذا البنك أسقط الديون، هكذا كثيرا ما يحدث، البنوك تسقط الديون على الأموات. البنوك الإسلامية كل البنوك شأنها واحد. هل يجوز للزوجة والزوجة الاشتراك في خروف الأضحية؟ يجوز، لكن الأصل أن الخروف يجزى عن غير أهل بيته. اتفق الطرفان على شراء سلعة قسط بسبب معين وافق المشتري، ومع آخر قسط مع آخر قسطك للمشتري أن لا يسمع البائع من السلعة كانت غالية ليس عليه إثم. حكم القيام بفريضة الحج بأخذ عمل لا بأس. هل يجوز أن أصوم بنية تقضيط أيام مضيعة الصيام نافلة وخميس؟ لا، أنت تصوم وتحدد الصيام اللي هو فرض أو واجب أو مستحب، حدد أنت. الانتحار كبيرة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة في حديدته في يده يقتل بها نفسه في نار جهنم خلدا مخلدا فيها أبدا. من تردى لزبد فقتل نفسه في نار جهنم وتردى فيها خلدا مخلدا فيها أبدا. حديث أبي وأبوك في النار أخرجه مسلم في صحيحه. خرجت مؤمنا في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد السنة الثانية ليلا وعمل طواف الإفاضة. لا بأس، يا عمر ماشي. أصح على الصحابة رضي الله عنهم رفع الصوت بالتكبير والتهليل أيام العيد، هذا اتفاق بين العلماء. قال تعالى: اذكروا الله في أيام المعدودات. ماذا تفعل المرأة إذا حضت بعد عرفات ولم تطف؟ تنتظر إلى أن تطلع وتطوف طواف الإفاضة. الجزاء دوما يأخذ الجزء الوقعي ويعطيني فقط اللحم، لأن الله يأخذ جزءه كاملة. هل آخذها منه خذها منه وتصدق بها؟ ما صحة حديث القزع وما القزع؟ القزع حلق بعض الشعر وترك بعض، من يفعل الفساق في هذا الزمان؟ شعر طويل جدا من الوسط وهنا محلوق. هل يجوز لنا أن تعطي الزكاة لابنها المتزوج والمستقل عنها وهو فقير؟ نعم يجوز. الصدقة على ذوي القربى صدقة بصيرة للأجران، والصدقة على البعيد صدقة. يعمل في المجال فيه غزة خطر يطلبون حلق اللحية من أجل أن يثبت جهاز التنفس على وجهه تكون ضرورة. الرسول لم يثبت عنه بسند انه صام التسع من الحجه، الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف. حكم وديع حكم حديث اجابه الدوله للدور العصر باربع تالف لا يثبت. هل ليس الرجل بتأخير حج زوجته عن وقت استطاعته؟ ليس الزوج بملزم بتحجيج زوجته. لا يجب على الزوج أن يحجج زوجته بماله الخاص، من فعل فأحسن ومن لم يفعل فلا شيء عليه. إذا حضرت صلاة المغرب صلاة المغرب بجماعة وكنت قد فاتتني صلاة العصر، هل تصلي المغرب ثم تخبى أن تصلي العصر بنية العصر؟ يا رسول صل معه المغرب صلاتهن بعد كده صلي العصر وأنت مستثنى. هل ينقص من أجل المضاحي اشتراك خمسة أموات؟ خمسة أموات معه ستة؟ أنت لك سبب اشترك أموات اشترك أحياء، فلك السبب الخاص بك. الاتباع النقاب لهم رب الوالدين يعتبر عقوق ليس بعقوق. هل يجوز المتمتع الذي لم يجد الهدي ان يصوم بعد التحلل من الاوقات؟ يجوز له ذلك. حكم العمل في مطعم يوجد به لحم خنزير مع العمل الذي يقول أقول فقط بتوصيل وجبات تصل الخنازير لا يجوز لك ذلك، حرام عليك ذلك. لفظة وإن ضرب ظهرك واحد مالك ضعيفة لا تصح. العاشر من ذي الحجة أفضل من العاشر الأخير من رمضان؟ إلى وكان في ذلك تفصيل أن ليالي العصر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العصر الأولى من ذي الحجة، لأن ليلة القدر، وأن ليالي النهارية من العصر الأول من ذي الحجة أفضل من الأواخر من الأيام النهارية من رمضان، كما قيل خلف أعلم. تمنعون علينا البقاء في منى قبل الذهاب إلى عرفات، ويوم واحد ليلة واحدة، تذهب يوم ثمانية تتحرك يوم تسعة صباحا. ما كيفية التكبير والتهليل أن رفع الصلاة سنة من المشهر به سنة؟ أولا في البخاري من حديث أنت تقصد يوم منى. أئمة الأربعة متفقون على الجهر بالذكر بعد الصلوات، الجهر بالذكر بعد الصلوات في منى. والله أعلم أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعرف قراءة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه التكبير في رواية لما رفع الصوت بذكر عند الانتهاء من المكتوبة كما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أن ذلك كان بمنن. والله أعلم، ولم يصرح في المتن من ذلك. حكم الموسيقى التي تتخلل بعض الفيديوهات بعض الإخوة لا ينتبهون لها، جزاك الله خيرا على تنبيهك لها. مات وترك الذهب والزوج يريد أن يبيعه ويسدد دينه ويخرج الباقي صدقة على روحه، ترك الذهب. لا الذهب للوصى كلهم أيها الزوج، أنت لك أنت كزوج إذا كان لك مال لك غيره فقط، لك أصل. مات وترك الذهب والزوج يريد أن يبيعه ويسدد دينه، صح يسدد دينه لا بأس، يخرج الباقي صدقة على روحه. لا، الباقي يقسم على الورثة، وكل وريث هو يتصرف في حصته كيف يشاء. وهي المسألة هي في الأصل يتكلم بصوت عالي، وأنما يتحاور معهم بصوت عالي يشعر ذلك بالذنب. هل هو عاقل لأمة وليس بعاقل لأمة؟ عفوا، يخفض الصوت مع أمة. عفوا، هذه السؤال هذا سواد إن شاء الله. رأى الكثير السهل وما ما حاول لا يستطيع الخشوع التام في الصلاة، تقل لا يستطاع. حقا صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بلا هي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام عقب القراءة في كل مرة. هل سمعت ترتيب الصفوف للرجال والنساء والأطفال؟ حديث الوارد أننا نضع الرجال أمام والأطفال صدام وبعدها النساء في سنده ضعف، وإن كان العمل عليه. ما الدليل على جهاز النحر في أيام التشريق الثلاث بعد يوم النحر؟ الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام الأكل المشهور من ذكر لله. هل يجوز تشغيل إذاعة القرآن الكريم في البيت 24 ساعة في جميع أحوال الزوج والزوجة؟ لا بأس. أتمت بنية التمتع وتحللت، فمتى يتم الإحرام في العشر من ذي الحجة؟ يوم ثمانية من ذي الحجة. هل عقد بخروف الآن والثاني السنة القادمة؟ لا يأس بذلك إن لم تكن تستطيع. بل يفعل ما ينتقد وضوءه داخل الطواف يذهب يتوضا ويرجع يكمل من حيث انتهى. هذا راي منه ان ابن تيميه فيرى انه لا يجب ان يضيء بالتيمم بل تكمل. حكم الحلف طلاق معلق ولا يعفيه في الكفاره تامين. ما الفرق بين الربا والبيعان؟ هذا ربا وهذا بيع، هذا قرض وهذا بيع. ما الحكم في اقتناء كلب وبيع؟ وبيع الكلاب يومين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اختنى كلبا ليس بكلب زرع او حرث او مشيء فيما ينقص من اجله كل يوم قيراط. ولا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وفي المساله في الاصل يتكلم بصوت عالي، وانما يتحاور مع امه بصوت العالي يشعر ذلك من جنب، يعني جبلته صوته العالي. هو لا يأثم، لكن عليه أن يروي من صوته أن ينكر الأصوات إلى صوت الحريص. أن يجوز أن يختم القرآن واحد فيضحي للميت لما لم يبعد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قراءة لا بأس إذا كنت ستسدد في فترة السماح. هل خطب النبي زوجة بعد الحج؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ميمونة ومحرم ومحرم. هل يجوز لبس أسير جلد للرجل بالاعتقاد الخاطئ؟ ما السبب في اللبس؟ هل تجوز بتحج للميت؟ نعم تجوز. هل هناك حرج من عرض جلسة للناس بالرقى والقرآن مع الحفاظ على عدم كشف العورات؟ باللمس والمس وتمس المرأة وتلمسها وما لشانك. نريد سورة على الطبيعة ونحكم لك فيها إن شاء الله. هل يشعر بنا الميت عند زيارته في القبر؟ لا يشعر إلا فورا وفاته فقط شيئا ما. إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرآن عليهم. هل يجوز ذهاب الحج في الدين؟ نعم يجوز ذهاب الحج وأنت مدين. إن وصيت بأن يسدد دينك فلان وفلان. كلامي مع خطيبي أثناء فترة الحيض عفوا. مسلم تزوج بفتاة مسيحية نصرانية جميلة واستحي منها أن تقول أمامه يا مسيحي عذراء. استحي حسبنا الله يا حسن بن سعيد. قل له لا يستحي. قل له لا يستحي من الحق. أسألك اللبس للساعة فيها مشكلة يا سيدي فيها مشكلة. هل فيها تشابه باللساعة وما شابك؟ هل من الناس زكاة الزروع أن يوديها في حصاد العام المقبل؟ يشتري ويؤديها المشترى. كلامها مع الخطيب اثناء فتره الخطبه بالشيء محرم مع انه يسافر خارج وتمت الخدمه ده الكلام على قدر حاجتنا بالمعروف. هل النساء يسكنه الجن؟ قد يكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج يا عدو الله من عبد الله اخرج يا عدو الله يا رسول الله. ما حكم الزوجه التي تسحر زوجاتك وتشرب كلمه كبيره ولا يعوذ بالله؟ هل يجوز ان ترفع المرأة صوتها في الصلاة الجهرية؟ يجوز حتى لا يسمع رجال من الأجانب. هل البث موجود ولا منقطع؟ ما يزيد الحمد لله. ما حكم السكن في المدينة الجامعية لا بأس بذلك؟ هل ذنب الدين على الميت أم الورثة الشقة التي عليها صوت البنك؟ هل ذنب الدين على الميت أم الورثة الشقة التي عليها؟ الميت هو الذي اشترى بالربا يتحمل المسؤولية. الأعراب على سكون ما لا تحجبوا إذا أعرابا جزاك الله خير. عن صلاة مع زوجات الجماعة يا جماعة لكن دون الجماعة التي في المسجد. صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا خضعت بالقلب والله قال وإذا سألتموهن مكان فسألهن من وراء حجاب. تكلمت المرأة مع موسى لما قال لا ما خفوكما قالتا للنسخ حتى يد رجعه وابوها شيخ كبير. هل تزوج المساواة عند شرع الاتحاد تجوز لا مانع؟ هل يرى بحديث الصحيح بعد الانبياء 324 فابى ضعيف الاسناد؟ حكم الدعاء في الركوع يجوز لكن غلب تعظيم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الركوع تعظيم فيه رب اما السجود فاكسر من ادبائي فقبل ان يستجاب لكم. هل يجوز قصة صحابة عمر بن ياسر الصحيحة؟ إذا كنت تقصد إذا عاد فهو فيه نزل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالحديث ثابت آخر يعني مصح. نعم إذا خلت زوجها تحكي لزوجها حتى يقول لا ماذا تستر على نفسها ولا تكلم أحدا. هاي ثالث يوم بنفس السؤال ولا بتحط مسك المصحف في النوافل كل ما بين يديه لا بأس بذلك. أن أثنان على المسيح بحير خرج من خلاف لذت وانجلد ظهرا وأخذ الملك لا تصح. هل تجد أن تجد خطبة الجمعة الساعة وربع هذه إطالة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صلاة وقضى وخطبة وقضى، وفي بعض الآثار أن قصر خطبة الرجل وإطالة الصلاة من مع فقه الرجل. كيف صح حديث بعد من المطر الذي كلمني أحمد رحمه تعلم الصيام الأيام الثلاثة اللي من المجلس أن يجوز في ذي القعدة بعد تعلم عمر لا يجوز حكم أداء الحج حكم أداء الحج أنا عملت أمر الأبي وأمر المتوفياني في شوال وأنا في جارة لمكة حج لا بأس أن تحج مع سيارة بالقصة مع زكاة أما إذا كنت تتلف في السيارات على زكاة أما إذا كنت تؤجر السيارات لا إثم عليك إنك توفيت وهي تلد يا رجل نسأل الله أن يصبرك والمرات تموت بجنة في نفسها شهيدة القراءة التي قرأ بها الرسول القرآن القرآن نزل بتلاوة والنبي تلا قرأها قال تعالى لا تحرك بلسانك لتعجل إذن علينا جمعهم قرآن فدخلنا فتن قرآن ثم إذن علينا بين من هي القراءة بالضبط لعالم لكن يقولي وحي إلى رسول الله تكلم به أعمل لنا واضطرب الرجل هارا فتفرطوه الله ربما لا شاء في جماعة يجوز أن نصلي على شاء جماعة على 19 بعض القيام في العمل ما يجوز الحديث ليس في النوم تفريط إلا التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى هل يجوز أن أعتمر عن شخص وحج عن شخص آخر لذلك أكون يتمتع لا يجوز مثل هذا الصنيع هل يجوز صوم هل يجوز أن أطل على المصلين في صلاة الفجر أطيل على المصلين لا يعني الفجر أطول في الجنة من غيرها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر نحو 60 إلى 100 حاضر وقت لا هل يجوز صوم بنية تكفير يمين وسنة لا إما أن تكفر عن يمينك وإما أن تكون نافلة هل يتم تقسيم الذهب في الميراث بالجرامات أم بتصوير أو إعطاء الورثة كل جائز على ما تترضى عنه هل في الوضوء سنة النبي المدمرة والاستنشاق بكف الواحد نعم هكذا جزء الفم وجزء الأنف وردت ابن يشتم والده كدعابة والأب المقبل متقبل ذلك ابن لا يجوز مثل هذا الصبي من كان الأب أحمق وقبل أيضا لا يجوز هذا ليس من الأدب هل تجوز التضحية بالسلف يعني تقترض تجوز لكن لا لا تقترض أحد الأعمال إلى الله في العشر الإكثار من ذكر الله أن يجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد إذا اصطيب له لا يأكل إذا اصطاد أو اصطيب له لا يأكل حكم الصدقة بدفع بنية دفع الضر عن الأولاد لا بأس إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين قل بس انقطع هل يضحي الخروف عن أكثر من واحد الخروف عن أكثر من بس شغال بس شغال بارك الله فيك نزل وقال الناس حوالي أبي سعيد بحشات ولم ينم النادر اليزيد أن يذبح بغنم. نعم بأن كلمة الشاة تطلق على الكبش والناجر والجبل والعنز. لكن إذا كنت تقصد شيء معين في الأعمال المنيات جيد. الوداع بالبنوك والاستفادة من فوائدها حرام؟ نعم حرام. لا يفعل الذين يملكون الجن حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن تاب وراء ذلك فإنك هم العادون. أبي روسيا من يوم السبت إذا كان لم يعشد نعم يجوز يجوز صوم السبت إذا كان نافلة أيضا. أما الحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم قال الإمام مالك هذا حديث كذب وقال أبو داود الترمذي وقال النسائي منسوخ قال الزهري ما زلت أتقي التحديث به قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه من أصول الشريعة التي تخالف حديث ما هي عن يوم السبت إلا إذا كان فريضة من الحديث التي تعارضه أن النبي قال ليصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله يوما بعده والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام الصيام إذا يذكر يصوم يوما ويذكر يوما فهذا لابد أن يوافق الصيام. شخص أعطى مالا لشخص اللي يتاجر به لكنه حدد له ربح كم لا يجوز تحديد ربح لأنك قد تخسر. إجابة الدعاء يوم الأربع بين الظهر والعصر حديث تأليفة حيث المحصول كرأي زكاة ورأي ذلك على من أهل العلم وهو الأظهر. حكم الصلوات التي تركت قبل الالتزام والتوبة تكفي؟ لا تلك الصلوات على نازل متيسر لك. يقول أن عليه نذر ذبيحتين موجودين في لسان بس عليه يدين من أسبق سدد الدين أولا. حديث الستير إن الله عليه الستير لا يصح. هي جزء أطلع عمره يا صحبة صرحة معنا نجد محرم وعمره الآن 37 جزء زوجة فريق من العلماء بناء على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حاججن في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. هل يجوز ذبح الكبش مطلقا؟ ابتعد عنه أفضل. لا إياك يا أبا ويس هل سألنا الأشياء مطلوعة بعد الساعة 12 ليلا؟ ورد حديث أن النبي وقت الأشياء إلى منتصف الليل لكن محمول على ذلك وقت فضيلة بعد ذلك كراهية وإن في الأشياء امتد للفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. الوضوء غير المضمضة والاستنشاق يبدأ. نعم لأن الله قال إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا نفسكم وأرجلكم من الكعبين والنبي قال توضأ كما أمرك الله. حكم العمرة بالتقسيط لا بأس وعدمها أولى إلا إذا كنت مسيرا. هل يجوز شراء شقة قبل من هي غير موجودة؟ لا يجوز. الحكم الشرعي في خدمة أهل الزوج على الاستحباب ليس بواجبهم. هل تجوز الأضحية عن ميت؟ نعم تجوز. إذا اعتمدت عن شخص ما يريد أن يحب عن شخص آخر لا تفعل كما في السنة. هل يجوز صلاة تجوز صلاة الليل بعد الظهر للنوم عنها؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل صلى من النهار 12 ركعة فلا بأس. إذا إذا كانت الأرض متعجل فماذا تفعل؟ مرأي إذا عارض بعد عرفات تنتظر تنتظر تنتظر لأن تطهر. أفضل وقت للدعاء يوم عرفة بعد الظهر إلى المغرب. هل في صلاة يطلق قفان؟ نعم. والله أن صليت معي النسيئة فصلاتها حين أذكرها. هل يبقى بدروك الاستفادة من فروضها حرام؟ نعم. إيه زوجته غضبان عند أهلها ترفض الإجماع في بيت والدي وترفض خدمتهم فماذا أفعل؟ والتي تخافون أن يسوزهن فأدهن ودرهن في المبازل وضربهن في الأطعام فنتبع عليهن سبيلا. أما ابنتها لأبويك فليس الرجل عليها يعني من باب الاستحباب. هل تجب خدمة المرأة في زوجها؟ قلت لك هذا على الاستحباب. كرر المعنى التفريد في المرياخ والصلاة إلى وقت صلاة أخرى يشمل صلاة الصبح وعام ليس في النوم تفريد إنما لا يشمل صلاة الصبح عفوا صلاة الصبح وقتها ينتهي بطلوع الشمس صلاة الصبح وقتها ينتهي بطلوع الشمس. هل يجوز حمل السهل بالسهل إذا اشتد الأمر؟ لا يجوز يا محمد بن لطف اتق الله في نفسك. الذي يكشف الدرع هو الله. المرأة تريد أن تذهب إلى المسجد لكي تعلم الأطفال القرآن والآداب الإسلامية لكن زوجها لا يريد أن تذهب تريد أن تذهب أن تأثم وذلك بالمؤمنين. نعم تأثم. هل تجوز الاستعانة بالجن؟ لا تجوز الاستعانة بالجن. فالله كان رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أوليائهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم الآيات. حديث النهي عن المشي في خف واحدة لو سند يحصل به وليحرر. أجبنا الآية نزلت الله خير بنت تريد الطهارة من الحيض ولكن عندها خراج في وجهها والطبيب منع الماء تغسل ما استطعت وتتيمم. أنا مع البطن لا بأس به. الحديث الوارد في المنهي منه ضعيف. حكم استعمال سيارة في نقم خشب المسرح. حكم استعمال سيارة في نقم خشب المسرح يعني انت لك سيارة وانت تشتغل سائق عليها فوق الخشب ينشئ به اماكن للفساد لا تعاون على الاسم والعدوان. حديث مفصل اغتسمه بكر وابتكر متنه في نكارة. حديث صفة المصلي الجالس على الكرسي ليس هناك نص ولكن من العلماء يقول اترك له ممر الشهر بعدين يقول اترك له ثلاثة اجرى. كل مكرر. حديث أول ما يحسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة صلح صير جسد عمله قادر للتحسين بأنة خفيفة يمكن التغاضي عنها. هل عاد الكلب ينقض الوضوء؟ لا ينقضه لكنه نجس. هل هدي عن الحاج فقط أو عن أهل بيته؟ الهدي غير الأضحية. الهدي الحج على الحج نفسه أما الأضحية فالرجل أهل بيته. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج مريم في الجنة ليس على أن هذا أي أصل ثابت؟ أجمع بين حديث السفينة لو تركوها لأهلكم جميعا لأن لا يدركم من ضل إذا تدركوا لا تعارض لأن مس أمر بالمعروف يعني عن المنكر إذا ما استمعوا إلي ليس علي ضرر لا يدرني من ضل حينئذ تعبني وأن يعطل إذا وجد نفي لانشغاله في التجارة بحكم ذلك ويفهم إذا ضر بابنته وقاسر إذا بنى بابنته الأرض الله لعله يكبر النبي على خير حال ويستفيد بهذه الرؤيا يا رب هل تجد خدمة الزوجة لزوجك تحضير الطعام كنا على الاستحباب لما حصلت المعروف مطلوب بين الزوجين موجود بمكة وأنا أحج عن جدي لكن اعتبرت عن شخص آخر وكنت محتارا لكي تفر من الدم فتأثر حديث لا يخبركم بخير ما يكنزه الرجل المرأة الصالحة لا يصح توفي أبي وكان عليه دين فذهبت إلى صاحب الدين فقال لي أنا أسامحه هل يجوز؟ هل يجوز؟ والله يجوز خير كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين لا يصح عنه أما صعب ولا يقرأها قليلة فسرها ابن سيرين في نازل من الحج على أبيه ما في كبير أجر الله يعلمه زوج ما لا يريد مساعدة أولادي في الزواج هم غير قادرين على الزواج كفى المرء إثما أن يضيع من يعول أو في رواية الأصح أن يحبس عن من يملك قوته إن فعل فهو محسن وإن لم يفعل فلا يكلف الله نفسه ما له سهم هل لم يشرعون القوانين الوضعية أنداد لله أولاد دللة أنداد لله ممكن في جانب من الجوانب الأمر الإضحية متصدق في الفضائل المحتاجين لقيمة الإضحية أفضل الإضحية لأن الإضحية نسك والله يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير يقول لن ينال الله لحماها ولا دماءها ولكن ينالوا التقوى منكم هل ملك الموت ينزل الإنسان خمس مرات في اليوم لم يرد أي نص بذلك وعزيزي ماذا يسمع بك يعني ندعي على جواز جلوس الحائض في المسجد لتلقي جلوس العلم لا بأس بذلك ما لم تلوث المسجد هل يتنزل الله وما عرفه ولا ذلك بحديث حسن بعض العلماء ان الله لا يدمن من الحديث ثم يباهي به من الملائكة حديث هل ألا أخبركم بخير عملكم وأزكاها عند ملككم وأنفع أرفع في درجاتكم وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنقكم وأضربوا عنقكم وخير لكم أن ينفقوا بهذه الورقة قالوا يا رسول الله قال يديكم لا يثبت مرفوعا إن شاء الله هل تجب لا يريد الفرار من الدم ولكن في بلادكم كنت لا اعتبر من شخص واحد يحج عن اخر يعني طبعا في ناس الان تقسم تقسم الحج لقسمين او ان هذا بيقول هذا الامر عن النبي وفي الحج يقول لبيك عن نفسي فيريد الفرار من الدم نريدك بالله ان تكون من مثل هؤلاء بهذا القدر يكتفي سلم الله ان يجمعنا واياكم في الفردوس المعلمين عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسم اولئك رفيقا والاخوه والاخوات اذكروا خير الصالحين رب العزيز ونشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك اني من المسلمين ايها الاخوه والاخوات دائما والدا انتم في خير ما دمتم معتصمين بالله فمن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم قال تعالى وهو يتولى الصالحين. أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم، احذروا على أنفسكم من مذاهب الأدالة العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والضلال، وكذا جماعة التكفير والتشريع البعيد والرد الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من الفئة الضالة من البشر. أعود شاكرا لله مثنيا عليه بما هو له أهل سبحانه وتعالى، مصليا مسلما على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مواصلا الشكر للإخوة الذين بذلوا مع إجابة لإخراج المجلس لإخوانهم، بازلا الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.